تزوج هكذا يعني أن تقر المرأة منهم أنها زوجة هذا الرجل صوريا فقط يعني. نعم نعم. فيمنح هذه الإقامة، وغالبا ما يفعل هذا المضطرين إلى الإقامة في هذه البلاد، يعني كأن يكون مثلا لا يستطيع الإقامة في بلده الأصلي. نعم. فهل هذا يكون يعني هذا جائز؟ لكن بشرط أن يعقد عليها عقدا صحيحا. لا، العقد هذا غير صحيح، ولا يراد منه النكاح. لا أقول بدعي هو يعدل عن هذا المحرم، لأن هذا حرام لا شك، لكن يعدل عن هذا المحرم إلى أن يعقد عليه عقدا صحيحا. مش المعنى؟ لكن لابد أن وإن كان متزوجا في بلده. نعم. لابد أن يقر بأنه غير متزوج، أنهم لا يسمحون هناك بتعدد الزوجات، يعني لابد أن يكتب أو يقر أنه غير متزوج في بلده. يقول يكتب لا زوجة معه. نعم. وهو كذلك ليس مع زوجته. أي وهو كذلك. وين انت الموضوع؟ نعم. شيخ قال المؤلف إن لم يكن شرطا وجه اشتراط المستضعف واضح، لكن وجه اشتراط المصدر. نعم. نعم. المصدر لأنه مضطر إلى هذا. هل اشترط؟ نعم. اي نعم، يعني لو ترافعوا للقاضي وثبت اصل الدين ما صح الصلح، حكم بنقض. هذا هو الفائده من ان نقول صح. اما عارف الاخره فالحساب على ما على ما على ما في نفس الامر. نعم. اذا اقر لاخر بالعبوديه فباعه ولم يستطع الاباءه من المشتري، والمشتري اشتراه على انه عبد حقيقه. نعم. ثم بعد ذلك تبين أو تبين للحاكم أنه ليس عبدا إنما كانت حيلة، فماذا يقع للمشتري؟ هل يقال إن هذا الرجل يعاقب لأنه رضي على نفسه بذلك فيبقى ضمانا لماله؟ لا ما يمكن، هو لا يمكن أن يبقى عبدا، لا بد أن يكون حرا، لكن يؤدب هو وهذا كثر من المال الذي أخذ. أين هو؟ هرب من البائع. هذا مثل من جملة الأشياء التي يقدرها الله على الإنسان بتلف ماله، نقول إن الله يسر وطلعت عليه في هذا المطلوب وإلا راح. ما المحظوظ في أن يصالح بعض ماله ببعض؟ إيش؟ ما المحظوظ في أن يصالح المال ببعض؟ ها كما قلنا قبل قليل إن المصالحة ما تأتي بالغالب إلا عن مناسبة، وأن الإنسان كيف ينازعني في مالي؟ وعلى كل حال هي إذا لم يمكن الوصول إلى حق إلا بهذا فهو صحيح في الحق الثاني، في حق من له الحق، لكن عندما ترفع للقاضي يحكم بالظاهر. نعم. نعم. إن بذل أي من ادعي عليها الزوجية ومن ادعي عليه الرق، فالفاعل هو من ادعي عليه الرق ومن ادعي عليها الزوجية، والها بقولهما للعوضين، العوض من المدعى عليها العبودية والعوض من المدعى عليها الزوجية. له أي للمدعي. نعم. ما صورناها يا جماعة؟ صورنا. ادعى عليك صالح انك عبد الله، فهمت؟ ولا عنده بينه، وأنت أنكرت وهو ملح على انك عبد كذا يا صالح. لما رأيت ان الأمر اشتد وأنه لا بد ان يرافعك على القاضي قلت يا فلان هذه 1000 ريال ودعني من الدعوة، أخذ 1000 وأصغر هذه. وكذلك بالنسبة للزوجية ترى الحساب عندك. خلاص. ما هو الصلح بالمعنى العام طه؟ مصدر صالح صلحا وهو التوفيق بين شرطين. إيه ما هي أخص من هذا؟ أين إلى التوفيق بين المتخاصمين. طيب هذا أخص. طيب هو الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين. نعم. صلح صلح الإنكار. طيب الإقرار صار أن يكون صالح الإقرار صلح على إقرار تارة يكون إيش زين وتارة إيش لا تمام. طيب إذا كان عن دين فماذا نسميه؟ له إقرار، أقر بدين ثم صالح عن بعض. إسقاطا أو إبراء، هذا أو هذا. طيب مثاله سامح، أن يقر زيد لعم، نعم زين 500 ريال، هذا صحيح؟ طيب له شروط يا إبراهيم. نعم بدون ألا يمنع حقه بدون، يعني ألا يقول لا أعطيك حتى تسقط عني، فإن فعل لم يصح. طيب إذا قال صاحب الحق أنا لا أتوصل، أنا كوني أتوصل إلى بعض مالي أهوى من أن يفوتني كله، وصالح إيه، لكن يقول ايش يسوي هذا الرجل؟ أي أبى أن يقر إلا إذا أعطته بعضه، هو راغب غصب عليه. نعم خالد أقمن صاحب الحق ها يصح، ودعوه في حق الآخر إذا كان مبطلا. نعم هو ظاهر عند التحاكم يصح، لكن فيما بينه وبين الله ما يصح. طيب واضح إبراهيم؟ طيب إذا كيف صورة الإقرار بالعين والمصالح عن بعضها؟ من يقر له أن عليه، يعني أقر زيد لعمر أن في ذمتي سيارة خطر، كيف يقول في ذمتي والمطلوب عين؟ نعم أن له عليه سيارة أخذها منه، فيقول له أن هذه السيارة لك، يقول هذه السيارة لك وأصالحك على بعضها، أو هذه الأرض لك وأصالحك على بعضها كذا. ماذا نسمي هذا الصلح؟ هذا يسمى هبة، يعني يعطى حكم الهبة كأنه وهبه بعض العين، واضح؟ طيب ما شرطه؟ شرطه أن لا أشترك، هلا ألا يشترط، يعني ألا يكون مشروطا بأن يقول لا أقر بأن هذه لك إلا إذا أعطيتني بعضها. طيب في شرط آخر أهمله أن تكلم، صحيح، أن يكون هذا الإسقاط في الدين أو الهبة في العين ممن يصلح تبرعه. طيب لو وقع يا عقيل هذا من وليتي، لو وقع من وليتي يعني مثلا أقر شخص بأن هذا الكتاب لليتيم فصالحه على بعضه الولي، يجوز ولا لا؟ لا يصح. طيب وش نسوي الولي؟ يقول إن لم أفعل راح الكتاب كله، هو الآن هذا الولي لا يصح أن يتبرع بشيء من مال اليتيم، فؤاد يعني إن لم يحصل على حقه إلا به فهو جائز. طيب كيف نقول أن يكون ممن يصح تبرعه؟ هذا ما تبرع لمصلحته نفسه، لأن مصلحته في النار فجاز له التبرع. نقول أن هذا ليس تبرعا، بينما التبرع في حال السعة والاختيار، وهذا إيش؟ التبرع وإنما هو الطرق، يعني من باب الاستنقاذ، استنقذ ماله بعضه. ونظير ذلك قصة الخضر، خرق السفينة ليش؟ لإبقائه، لاستبقائه. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله بأن ولي اليتيم إذا لم يتمكن